بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بحكمة جديدة بعد التي شرحناها في درسنا الفائت. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا شرحنا تمام. الإنسان أيها الإخوة، كل منا إذا وفق لطاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات تنتابه حالة الفرح، وينبغي أن تنتابه هذه الحالة. لكن هنالك فرحتان بالطاعة التي تصدر من العبد: فرحة تقربه إلى الله عز وجل وتزيد طاعته التي تقرب بها إلى الله أجرا، وفرحة أخرى تزهق قيمة هذه الطاعة وتحبط الأجر الذي كان يفترض أن ينالها عليه. وعلى المسلم أن يتبين بدقة الفرق بين هاتين الفرحتين حتى لا تلتبس عليه الأمور، بل حتى لا يلتبس عليه النقيض بالنقيض. نعم. فإذا وفق الإنسان للاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى والالتزام بأوامره والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى، فرأى نفسه فرحا بهذا، ورجع إلى نفسه وتساءل عن مصدر هذا الفرح، فعلم أنه فرح بذلك لأنه شعر أن الله سبحانه وتعالى عندما انتصله من التيه ووضعه على صراط الله عز وجل فقد أحبه. فهم من وضعه السابق وتحوله إلى هذه الاستقامة اللاحقة، وهذا طبعا بتوفيق من الله عز وجل، أدرك من هذا أن الله سبحانه وتعالى إذن يحبه، ولولا أنه جل جلاله قد أحبه لما زين إليه الطاعة ولما كره إليه الفسوق والعصيان. إذا علم أن هذا هو سبب فرحه وسروره فليهنأ بهذه الفرحة، وهذه الفرحة بحد ذاتها عبادة، وهي سبب آخر من أسباب قرب العبد إلى الرب، بل هي من مواهب التوحيد، من آثار ونتائج توحيد العبد للرب سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان مصدر فرحه بسعيه هذا والتزامه هذا أنه يجد من نفسه إنسانا تقيا وأنه يجد من نفسه إنسانا صارع أهواءه حتى تغلب عليها، ومن ثم فهو إنسانا ملتزما مفضلا على كثير من الناس بسبب أنه يتمتع بإرادة قوية ويتمتع باستقامة متغلبة على الأهواء، أي إذا شعر أن مصدر هذا الفرح نفسه، أي أنه يعزو استقامته وصلاحه والتزامه وبعده عن الانحرافات، يعزو ذلك كله إلى قوة إرادته، يعزو ذلك كله إلى شأن يعود إليه هو خاصة، فليعلم أن هذا هو العجب الذي يحدث العمل، وهذا هو العجب الذي يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. واقع أن معرفة العبد لهذا الفرق أمر هام جدا جدا، وكثير من الناس لا ينتبهون لهذا الفرق الدقيق. نعم، ولكن هذا غلط، يجب علينا أن نتبين هذا الأمر. حال معينة ترفعك وتقربك إلى الله، الحالة الأخرى تهبط بك وتهبط عملك وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم الأمثلة، أنا الآن أوفق لحضور هذه المجالس ولإلقاء هذه الدروس، أوفق لكتابات لمؤلفات، طبعا كلها بحسب الظاهر طاعات وقربات، بل أنواع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا انتابني من هذا الوضع الذي أنا فيه نوع من الذهول، نوع من الفرح، يجب علي أن أفحص مشاعري وأن أتساءل عن مصدر هذا الفرح الذي ينتابني. بيسي أن أعلم ذلك، بل الإنسان على نفسه بصيرا كما يقول الله عز وجل. رجعت إلى نفسي فرأيت سبب هذه الفرحة أنني أعتبر نفسي عبقريا، أعتبر نفسي متميزا عن أقراني من الناس بمزايا لا يتمتعون بها. أنا بليغ، لا يتمتع كثيرا من الناس ببلاغتي، أنا دقيق الملاحظة، عميق الفكرة، أستطيع أن أغوص بالنصوص إلى أعماق أعماق معانيها، وهذا شيء لا يتمتع به الآخرون. أنا أوتيت قدرة فائقة عندما أدخل لأجتذب أسماع الناس وعواطفهم وقلوبهم، إذا هذا شيء يعود إلى مزايا معينة أتمتع بها. إذا عدت إلى نفسي فعلمت أن هذا هو مصدر السرور بهذا الذي وفقت له، ينبغي أن أعلم يقينا أيها الأخوة، يقينا أن أعمالي هذه لا تساوي سروى مكلف عند الله أبدا، وقيمة أعمالي هذه في النظام الرياضي الصفر الذي يكون على اليسار، ليس في هذا أي شيء يقدمني، بل هذا بالعكس، هذا يبعدني عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا التصور الذي ينتابني هو نوع من أسوأ أنواع الشرك، نوع من أسوأ أنواع الشرك. إذا نسبت إلى نفسي هذه المزايا ونسيت الله سبحانه وتعالى، إذا أنا شريك معه، هذه المزايا التي أنسبها لنفسي في الكلام في البيان في الحديث في المعاني في الكتابة في البلاغة فيما يتعلق بذلك كله، واجعل من نفسي مصدرا لذلك. اذا انا اصبحت مصدر هذا الذي ترونه، وليس الله عز وجل. اذا هذا التصور اذا استقر في كياني ما الشرك؟ الشرك هذا هو الشرك. نعم. ولهذا التصور نتائج تزيدني معرفة بها، يعني علامات. عندما افرح بهذا الذي وفقني الله عز وجل اليه، ومصدر فرحي انني اتمتع بما لا يتمتع به الاخرون، انا انسان اتمتع بمزايا حرم منها كثيرا من اندادي واقراني واصدقائي ونحو ذلك، عندما يكون هذا هو مصدر فرحي، ما النتيجه؟ النتيجه عندما اخرج الى الشارع اي انسان ينظر الي نظره انتقاص تهتاز بين جوانح المشاعر سائره لا حد لها. كيف ينتقصني هذا الانسان؟ الا يعلم مكانتي؟ الا يعلم من انا؟ الا يعلم ان الدنيا كلها ليس فيها الا النادر النادر ممن يتمتع بمثل ما اتمتع به؟ اذا ينبغي ان انتقم من هذا الذي ازدراني والذي ينتقصني الى اخره. اذا رايت رساله وردت الي من زيد من الناس ولم يدبسها بعبارات المديح والثناء والالقاب العلميه، لم يذكر اسمي دكتور، لم يصفني بانه العالم الجليل او العلامه المحرير او كذا او كذا، فلسوف يفيض قلبي الما. هذا انتقاص، لا يعلم من انا، لا يعلم قيمتي. هذه ثمرات علامات لنوع الفرحه التي تنتابني. انا لا اتحدث عن نفسي، اذا علمت ان فرحي لهذا الذي وفقني الله عز وجل له يعود الى شعوري بانني امتاز بصفات لا يتصف بها الاخرون كما قد قلت لكم الان، فلاعلم ان عملي قد احضر هذه الدروس عند الله لا قيمة لها، هذه الكتابات لا قيمة لها، هذا الكلام وهذه اللقاءات وهذه الندوات الى سجل ابدا ابدا لا قيمة لها، لان الله طيب لا يقبل الا طيب. انا اغني الشريكين كما ورد في الحديث القدسي. وانظروا الى قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. هذا كلام واضح صريح. نعم، الباري عز وجل يقول لا تفكرنها اليكم حق. نعم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالامر كله عائد الى الله سبحانه وتعالى. اذا انتشيت بتوفيق الله عز وجل لي، واذا زهيت بنفسي بما اجده من نتائج واثار ايجابيه، وتلينت ان هذا يعود الى مزيه اتحلى انا بها من دون الاخرين، فأنا تحملت من أعمالي هذه أوزارا ولم أتلقى عليها أجورا أبدا. أما إن رجعت إلى نفسي وتساءلت بيني وبين نفسي عن مصدر فرحي هذا، فهديت إلى أنني فرحت. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختار لي هذا النهج الذي استخدمني فيه، ولم يزجني في نهج آخر لو أنه ابتلاني به لا حملت نفسي أوقارا فوق أوقار فوق أوقار من الشقاء. فرجعت رأيت ما هذا الإكرام الرباني، ما هذا هذه العناية الإلهية أن سخرني وزوجني في هذا الطريق لخدمة دينه ولخدمة شرعه، وأبعدني عن الطرق والسبل الأخرى التي تضيع والتي تلهي وتمشي وتبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. فقلت يا رب كم أنت متفضل علي، كم أنت متفضل علي ومحب لي، هذا إكرام، هذا إكرام منك لي، ماذا كنت أصنع بنفسي لو أنك حببت إلي البحث في الفلسفة، لو أنك حببت إلي كتابة الأدب وأنا هكذا كنت فيما مضى، لو حببت إلي كتابة الأمور هذه الدنيوية التي أعملها، لو أنك وجهتني هذا الوجه وتركتني لهذا التيه كنت أفعل ذلك، ولكنك انفصلتني من تلك الوعدة وسمعتني إلى هذا الصعيد دون قدرة مني ودون حول ولا قوة، كل ذلك منك. فأنتابني من ذلك فرح، أي شعرت بأن هذه بشارة آتية من عند الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى اختار لي الخير ولم يختر لي الشر. إذا كان هذا هو سبب فرحي فهذا عبارة عن حالة من حالات التوحيد، بل هي ثمرة من ثمرات التوحيد، وهذه الفرحة مما يزيد الإنسان قربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يمكن أن يحبط هذا الفرح عمله بشكل من الأشكال، بل إن هذا سببا لمزيد من الأعمال الصالحة والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أظن أن الآن مسألة أصبحت واضحة جدا، وهذا معنى قول ابن عطائنة: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، يعني أنت صاحبها، أنت المتفضل ببروزها منك، أنت صاحب قوة الإرادة وصاحب الغلبة وصاحب البيان الصحي وإلى آخره، أنت لست كذلك، هذا غلط. وافرح بها لأنها برزت من الله إليك، افرح بها لأنها جاءتك بتوفيق من عند الله، افرح بها لأنها جاءتك بعناية من الله سبحانه وتعالى. إياك، هذه نصيحة غالية جدا، لا أقول من العطاء إلا من الله سبحانه وتعالى. ألم أقل يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، الفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أليس كذلك؟ هذه حقيقة واضحة وساطعة. هنالك من قد يسأل: طيب كيف السبيل؟ كثيرون هم الذين بعض الأحيان يسألونهم: كيف أصنع حتى أفرح الفرح الثاني المقرب إلى الله ولا أتباهى بنفسي بحيث تحبط هذه المباهاة طاعاتي؟ كيف السبيل؟ لا داعي إلى أن تسألني عن سبيل. أنت موحد لله أم لا؟ أنت موقن بأن لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذا ما كنت موقنا بهذه الكلمة فاعد عد إلى إيمانك، جدد إيمانك بالله، أنت غير مؤمن. يجب أن يعلم المؤمن أن لا حول ولا قوة لكائن ما، لا له ولا لغيره، إلا بالله، أي إلا الحول الذي يأتيك من عند الله والقوة التي تأتيك من عند الله عز وجل. فإذا استقر هذا اليقين في كيانك انتهى الإشكال، رأيت نفسك نعم منشطا بالعبادة. رأيت نفسك قد استيقظت من جنح الليل قبيل الفجر وتنشطت للقيام. طيب يجب ان تلقى من الذي ايقظك ومن الذي نشطك للقيام؟ والله سبحانه وتعالى. قمت فوقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، من الذي جذبك من فراشك وقال لك بلسان الحال قم فقف بين يدي يا ناجم يا عبدي لاسمع نجواك واستجيب لشكواك واحقق طلبك؟ من؟ اليس هو الله؟ انت موحد، انت تعلم ان لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الحاله تغمرك بفرح، لكن مصدر هذا الفرح الله. تقول يا رب كم انت كريما في حقي متفضلا علي اذ ايقظتني من رقابي وحبرت الي القيام من مضجعي وحبرت الي الوقوف بين يديك. والله لولاك ما كان هذا، ما حصل هذا. هذا يعني شيء فرح صحيح لازم يكون، لكن متى يكون المؤمن ناسيا لهذه الحقيقة؟ يعني هل هنالك مؤمن يؤمن بأن لا إله إلا الله ذاتا وصفات، يؤمن بوحدانية الله ذاتا وبوحدانيته بنفسه وصفاته؟ نعم. ثم إذا قام زهي بنفسه وأخذ يتكلم في النهار للآخرين، نعم، ويحدثهم عن مزاياه وكيف أنه صار عن نوم وقام من فراشه وقام فصلى ما شاء الله له أن يصلي ودعا وقام، وأخذ يصور من نفسه إنسانا متميزا له مزايا كبيرة جميلة. وإذا زيد من الناس لم يقدره حق قدره يغضب. هذا غير مؤمن، هذا ليس موحدا، هذا مشرك، يجعل من نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لا داعي الى العباده. يقول ما العباده؟ هل انت مؤمن بوحدانيه الله؟ نعم. اذا هذا هو العباده. انت مؤمن بان لا حول ولا قوه الا بالله؟ انت مؤمن بان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ انتهى الاشكال. لذلك انا بكل مناسبه اعيد قصة هذه الفتاة التي وعت هذه الحقيقة تماما تماما تماما، تلك التي تحدثنا عنها أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، كانت تخدم أسرة وكانت صالحة وكان لها تهجد في الليل. سمعها صاحب البيت ليلة من الليالي وهي تناجي الله في سجودها قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني أن تعطيني إلى آخر ما هنالك من دعائها. إنما ما قالت: اللهم إني أسألك بحبك لي. صاحب الدار يعني رأى أن هذا دلال على الله، ورأى أن هذا الكلام يعني كلام فيه شطط، فانتظر حتى إذا سلمت من صلاتها انتقدها، قال لها: ما هكذا ينبغي أن تقولي، قل اللهم إني أسألك بحبي لك. فماذا أجابته؟ قالت: يا سيدي لولا حبه لي لما ألقفني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما ألقفني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. هكذا ينبغي أن يقول كل منا عندما يوفق لطاعة من الطاعات تفرح بها لأنها جاءتك من عند الله سبحانه وتعالى توفيقا، وعندئذ تزداد قربا بهذا من الله وتزداد توحيدا لله سبحانه وتعالى. لكن النفس لها مزايات، النفس الإنسانية تتدخل لتجعل لنفسها حظا من كل شيء، فإياك كن رقيبا على صيامك وإيمانك منها. نعم، ممكن النفس تجعل عند الإنسان شعور بالذنوب وبالفرح أنه هو هذا الإنسان العظيم، ويقول في أنت أنا لو ما كنت مستحق بل ما كان اختارني بهذا الشيء، لكن أنا مستحق، الله أعلم حيث يجعل الإنسان تهلكا، أنا ممتاز، أنا إنسان هيك، أنا إنسان جيد، لذلك ربي عز وجل وفقني. أسوأ وأسوأ، فبيعتقد أن الله وفقه لا تفضلا من الله عليه، لكن لأنه هو يستاهل هذا التوفيق. الله يستاهل، أنا مستاهل، أنا مستاهل ذلك، يعني معنى ذلك توفيق الله جاء ثمنا للياقتي لهذا الذي أنا معدل له. كنت شو أنت؟ لا في لياقة، لا في استعداد، لا في شيء، أنت بضاعة في سلعة الرحمن، إجازة التعبير، أنت في قبة الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، سواء من النعم الدنيوية أو النعم الأخرى. نعم، أنا أعود إلى نفسي فأنظر إذا كان هنالك إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يرى لنفسه مثقال ذرة من وجود، وجود مادي صح، وجود فعال، يعني ما في وجود فعال، لا وجود منفعل بقدرة الله بتوفيق الله، صحيح على عين هذا موجود، أما وجود فعال من ولا رسول ولا نبي ولا أحد، ليس لك من الأمر شيء. نعم، كل ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. وأنا كم وكم ينتابني شعور والشيطان يحاول أن يتسرب، لكن الله عز وجل يحميني وأسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق. فعلا أنا كنت في صدر حياتي مفتونا بالأدب، أنا كنت مفتونا بشيء غير موضوع الفقه والشريعة وفلسفة الدين وما إلى ذلك، كنت مفتونا بالأدب وكتب الأدب والقصة، وكان هذا يسكر قسم من إنتاجي أيضا. نعم، لو أنني بقيت في هذا الخط وظللت سائرا على هذا النهج، ما هي عاقبة أمري؟ خسران، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، قولا واحدا. لكن الكريم الرؤوف المتفضل المعطي الحنان المنان وجهني هكذا شيئا فشيئا إلى دين الله عز وجل، وبث في كياني غيرة على دينه، على أحكامه، على حقائق هذا الإيمان دون أي قدرة مني ودون أي إمكانات مني، إمكاناتي هو الذي خلقها وهو الذي صنعها في ذاته. نعم، وكأنه يقول لي الآن حان وقد تمرست بهذا النهج الذي تسير فيه وهو الأدب والقصة ونحو ذلك، حان أن تستخدم هذا الأدب، هذا يسمى للتعبير عن بضاعة الله، للتحبيب الإسلام إلى قلوب العباد. نعم، فأنا أحمد الله عز وجل أن أبقى لدي هذه البضاعة، لكن لتصبح خادما ذليلا لتحبيب دين الله عز وجل إلى الناس ولإبرازه بالصورة التي تبعد عنها التشوه وتدخل هذه الصورة إلى القناعات وإلى القلوب. هذا الوضع من الذي هيأه في كيانه؟ لو أنني للحظة واحدة تصورت أنني أنا المتفضل على نفسي في هذا، وأنا صاحب القرار بأن أتوجه من الأدب إلى دراسة الدين والشريعة وعلوم الإسلام ونحو ذلك، لأهلكت بما سأيده. نعم. ثم إن هذا كلام مزيف، كلام مزيف نهائيا ذلك. وهذه التجربة التي أعيشها أحب أن يعيشها كل إنسان عرف نفسه وعرف ربه، وكل إنسان يدين بالتوحيد يعلم، ينبغي أن يعلم هذا. أيها الإخوة، هنالك إخوة لنا يقومون ويقعدون بالحديث عن التوحيد والشرك، التوحيد والشرك، كيف يكون التوحيد وكيف ينبغي أن نبتعد عن الشرك. ولكن هؤلاء الناس بعيدون كل البعد عن هذا الذي نقول. كثيرا منهم، وهو الذي يسك أسماعنا بالحديث عن الشرك ويتهم بالشرك إخوانه رشا لا دراكا، يتهم هكذا. نعم، إذا بحثت معهم هذا الموضوع رأيت الواحد بعيد عن هذا تماما، يرى نفسه هو الفعال يصدر الآخرين. إذا وفق الأمر ما تطوف النشوة في رأسه ولا تقعد، طيب أين أنت من التوحيد الذي تتحدث عنه؟ هذا هو التوحيد. التوحيد أن لا ترى لنفسك شيئا، وأن ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لكل شيء. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن ها هنا إشكال قد يخطر في بال البعض منكم، يقول طيب إذا كان الأمر كما تقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. طيب إذا ليس لنا من الأمر شيء، إذا ما أصبح الإنسان مسيرا وليس مخيرا. هذه المشكلة التقليدية تقصد إلى ذهن بعض الناس عندما نقول هذا الكلام. وأنا عرفت هذا السؤال عند هذا الموضوع في أواخر كتابي الإنسان مسير أم مخير، لكن نعود فنشرح ونوضح، لأن بعض الإخوة من أسبوعين سألني سؤالا أحلته إلى كتاب لي، قال كتب غالية الثمن. نعم، فماذا أقول له؟ ليت أني أنا الذي أطبع هذه الكتب بإمكانات لدي، إذا ليسرت بيعها بالشكل الذي يتيسر لكل إنسان. لكن يا أخي لست أنا الذي يطبع، وأنا لا أتمكن من أن أغطي نفقات كتبي كلها فأطبعها على، أنا ليست لي دار نشر. نعم، أنا أقدم هذا الكتاب إلى من ينشره، وعندما ينشره لا أملك إطلاقا أن أشترك معه في مشاورة عن ثمن الكتاب. نعم، هذا الموضوع لا ليس لي شأن فيه بشكل من الأشكال، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. الجواب عن هذا السؤال ما هو؟ إذا أردت أن تفتش في كيانك عن نقطة واحدة لك فيها خصوصية قدرة، أو لك فيها خصوصية خلق إبداع، لن تجد هذه النقطة أبدا، لا أنت ولا أنا ولا أحد من الرسل والنبيين إطلاقا. أعود فأوضح لكم، إذا أردت أن تعود إلى كيانك من الفرق والقدم فتبحث عن نقطة صغيرة واحدة تمتلك من خلالها نفسك، هذه النقطة تمتنع بشيء من القدرة عائدة إلى ذاتك، شيء من الإمكانيات متفجرة من كيانك أنت، لن تعثر أبدا بشكل من الأشكال. لكن من كيف جاز لله عز وجل أن يخاطبنا وأن يحاسبنا يوم القيامة على الخير ثوابا وعلى الشر عقابا؟ الباري عز وجل يقول لنا الآن، هل التجأت إلي لأعينك فلم أعنك؟ هل شكوت إلي عجزك فلم أشكك ولم أعطك ما تريد؟ لحظة يا أخواني، ماذا أقول؟ أقول يا رب لا، في ناس ما يشكو. طيب إذا أنت المسؤول، أنت لا تملك من أهل نفسك شيئا، لكنني قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال باري عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يأمر الله سبحانه وتعالى بالانتصار وبالالتجاء، وآيات كتابه المبين مليئة بهذا. لماذا؟ أنا لماذا ألتجئ إلى الله بالدعاء أيها الإخوة إذا كنت أملك من أمر نفسي شيئا؟ قل إذا كنت أملك أن آذي نفسي لا أدعو. لماذا أدعو؟ أنا أرجو نقوة قلبي كما أعرف، لكنني أعلم أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا. يبارع عز وجل أعطاني المفتاح، قال استعمل هذا المفتاح. ما هو مفتاح الالتجاء إلى الله؟ مفتاح الدعاء، مفتاح التضرع، مفتاح الانكسار بين يديه. يقول لك التجئ إلي، التوسل، التوسل فكري، وأنا ملكتك هذه القدرة. الباري عز وجل ملكنا قدرة الالتجاء إليه بفضل منه وإحسان، فإذا التجأت إلي سأستجيب. التجئ إلي أن آذيك في اليوم السابع سأذيك. التجئ صادقا إلي أن أحبب إليك الإيمان وسوف أحبب إليك الإيمان عاجلا أو آجلا. التجئ إلي أن أبعد الشيطان عن طريقك وأجعلك تتغلب عليه بتوفيق من الله سأفعل. لكن في الناس من تاهوا وضلوا ولم يلتجئوا، تقول لهم يا اخي اسمع كلام الله، يباري هو اضل جزء، لكن يقول لك التجئ الي وقل يا رب اهديني الى سواء صراطك المستقيم سيهديك ويحول ضلالك الى هدايه. لماذا لا تلتجئ الي؟ في الناس من يلتجئون الى الله عز وجل وهو منغمس في بؤرة الضلال، في بؤرة الانحرافات، الفواحش، يلوذ بالله، يستغيث بالله، يقول يا رب انا لا املك من عندي نفسي شيئا، انا كما ترى، انا ريش في مهب الريح، فانقذني يا رب. الباري عز وجل ينقذهم. اليس كذلك؟ هذا هو الجواب. والواقع المرئي في جنبات الكون خير شاهد على هذا أيها الإخوة. أن تقول أنا لا، أنا هل أملك من الأمر شيء؟ لا، لا تملك من الأمر شيء. هل أنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، لكن لك شيء واحد. الباري فتح السبيل إليه، فتح سبيلك إليه. ما هو؟ أن تطرق باب الله، ولا بيدك، أنت لا تملك أن تحرك يدك إلا بالله. تطرق باب الله بشعورك، بانكسارك الواجف إلى الله سبحانه وتعالى. الباب ملكك هذا، وألزم ذاته العليا إذا التجأت إليه أن يستجيب. فلماذا لا تلتجئ إليه؟ التجئ إليه، وانتهي الإشكال. يقول قائل طيب بدون ما التجئ اليه يا اخي جمع الهدايه. وكثيرا كثيرا ما قيل هذا الكلام. اولا رب العالمين عندما خلق الانسان فطره على الهدايه بدون ما تسال السؤال، كل مولود يولد على الفطره، ومن اقصى الشرق الى اقصى الغرب ابدا كل مولود يولد على الفطره. لكن ما الذي يحصل؟ الشيطان، الأهواء، الرغبات، العصبية، سوء التربية، الكبرياء، هذه كلها تنمو معه، وينمو معه عقله أيضا، وتنمو معه حوافزه. طيب نسمع هذا الإنسان الذي نامت أو رقدت أو خبرت الفطرة بين جوانحه وخرجت فيه كيانات الشيطان والنفس والهوى، سمع بأن الإنسان إذا التجأ إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. طيب ليش عم تلتجئ إليه؟ الفطرة موجودة، الفطرة تعينك، لكن الباري قال ونفس وما سواها سألها في فجورها وتقواها. طيب السؤال لا يزال قائما، لماذا يعني الباري يضطرني الى ان التجئ اليه حتى يهديني؟ ما له لا يهديني بدون هذه الوسيلين؟ وكيف تصوح عبوديه الانسان لله اذا جرك الله جرا الى الهدايه بشكل الي كما يجر البهائم الى وظائفها بالغريزين؟ كيف ومتى تدر عبوديتك لله؟ الانسان خلق ليمارس عبوديته لله بالسلوك الاختياري كما قد خلق عبدا بالواقع الاضطراري. نعم، كيف تدر عبوديتك اذا اسنت غاري الى الجدران، لا رفعت يدي الى الله ولا شكوت اليه سوى حالي، ولا خوفي من شيطاني، ولا خوفي من نفسي الاماره بالسوء، ولا بكيت ولا استغفرت وانتظرت هكذا ان يهديني الله جرا، نعم، سوقا الى الهدايه. اذا انا لا امارس عبوديتي لله سبحانه وتعالى، انا انتظر عربة الهدايه ان تاتي مهيئة منمقة وأحمل فوقها حملا، ثم أجلس آمنا مطمئنا لتسير بي العربة إلى حيث رضا الله، إلى حيث السعادة الأبدية. هل هكذا يكون معنى الدينونة لله؟ هل هذه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا، دون ذلك خرط القتال. رسم الله سبحانه وتعالى بينك يا أيها العبد وبين مرضاته طريقا، هذا الطريق كله عبارة عن تداريس وأشواك، ومع ذلك هي أشواك العبودية، هي تضاريس العبودية. لا بد أن تخوض هذه المخاضة إلى الله. كيف أن تخوضها؟ تتجلى، تلتجئ، تلوذ به، تقول له يا رب شيطاني يؤمن علي، أنا ضعيف، أنا ضعيف، لا أملك لنفسي تفلتا من سلطان نفسي وهواي وشيطاني، فأنقذني من ذلك. قل يا رب أنا لا أهل جنابك، أنا عبدك الضعيف. هكذا تفوح رائحة عبودية الإنسان لله. إذا استمر الإنسان على هذا المنوال استمر واستمر، فالله سبحانه وتعالى ينجده، يقول له لبيك. لكن الثمن هو أن تظهر عبوديتك لله. أمر هذه العبودية وانظر إلى النتائج. بقي شيء واحد، ما هو؟ هو أن الإنسان قد يقول طيب الباري سبحانه وتعالى علم أنني أنا أو فلان من الناس لم يلتجئ إلى الله، ولسوف يستمر ما سائرا على سخط الله سبحانه وتعالى، فلماذا خلقه؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، طيب هو الذي يقول نعم لا حق القول مني لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، طيب لماذا؟ نعود إلى هذا الجواب ذاته. إذا كنت أنت ندا لله فكلامك وارد، يعني إذا كنت تشريك لله خصم له، تقول ليش كان تعمل معي؟ حقوق الإنسان، ليش ما أعرف قوانين العالم عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك؟ ليش ما عم... هل أنت ندا لله أم أنت عبده ومملوكه ومخلوقه؟ أنت طيب عال. إذا كان الأمر كذلك فالباري الذي خلقك يأمرك فتطيع وتصلي له وتعبده وتصوم أيام عمرك كلها، ثم إنه يجدك في النار زجاً، هل لك عليه شيء؟ هل هنالك دولة تلتجئ إليها لترفع من عندها الاعتراض على الله؟ يعني تصبح مثل لاجئ سياسي هناك في شيء؟ لا، لا سبيل لك إلى ذلك أبداً. إذن أنت عبد. هذا الكلام لكي يقول الإنسان لربي يا رب افعل بما شاء ما تشاء فذلك شأنه، وأنا علي أن أفعل ما أمرتني به لأن هذا شأني، شأني العبودية الطوعية لك وشانك أن تفعل مما تشاء، لكن أنا أرجوك أسألك أتضرع إليك ألا تشقيني ألا تهلكني أن تكرمني. وانتهي الإشكال عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.